على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسية كم درس فيها قين لا شرح كدني أم رسالة الشيخ ابن عثيمين كان سيدي لباريش ونتيم لا كرنه كقواعد في الإملاء كبينش قاعدة ابن سينما من بوباسا قال لسونتي كتابته نسين دا كاتجريك يبيع ويشتب عربي بنسير سرتا أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قواعد في الإملاء أما كومالا بن تشينيا لسونتي كتابة ونسيني زماني عربي دا يا كمان القاعدة الأولى في كتابة الألف سونتي نسيني ألف آية ألف شونا نسريا أما ألف ما بس في شيا عليكم السلام الله وبركاته ما بس في ألف لينه عليكم السلام الله وبركاته أو ألفيك هيك شوازك حركة قبول ناك دائما ساكنة بس في أو ألفيا كخوي ساكنة في شي فتحة دائما كتابتي أو ألفا إتر ألفيش أو جور ألفا دائما حرف مد لينا وعني كتجويد تان خند بي وعني أفضل ممش تان الحمد لله يا ألي تجويد نموي أقول قال أو ألفا وعني حرف مد دائما مديتي دا لدو حركة كم ترنيا وحرفي لي نشا زور بنرمي درجت باشا جاء أفرمي للألف موضعان ألف لدوش ينادي لزماني عربي دا يكمن أحدهما أن تكون في وسط الكلمة أو إيك لنا والراسي وشك دابت فتكتب بصورة الألف بكل حال كلنا والراس تابيع بهموش يوازق لهر حالة كابيت واتا أصلكي بونمنا واو بي يأبي قلبو بي أقل لنا وراسه بي لسر شوازي أليفة نسريه عمودي وكو قال وباع أصلكي قول وبايع وويا ونيا قاعدة صرف يقشي وإيش ما فين يكبوب واتا أليف يابو بلام لنا وراسه بو بهم بيش شوازق نا نسري لسر شوازي دائما بأليفة نسريه قال وباع جاء فرقيني أو ألف أصلي بيت وكوتي وكو قال قام صام نام ونيا ياخذ عرضي بيت كتبت إنك ناو الراس يوا جاري وهاي هر أصل ويا ألف قال ناو الراس توبيه وكو يساوي دوانيك إناتي قال وباع أما هر أبي لناو الراس توبيه بلام هندي جار ألف ماني أخوي أصل وها لآخيره بس بهو كارك وكوت تناور راسه وكو شي وكو يرضاه يرضاه أو هاء مفعولة أجر أو لا بي يرضى اللي فجأة كوت آخيره ونيا أصل وها لناور راسه ونبيه يرضاه بألف نسره بلام أوي ليه كيتو هاء بألف نان نسره بس هي نسره بياء نسرت جاء كواتا أو ألفيك لنا وراستو أصل واي لنا وراستو بيد يا بهو كارك وكتبت لنا وراستو هر لسر شوي ألف نسرت قال يخشاه يرضاه ونيا أو أنا بهو كارك وكتبت لنا وراستو قدر إخوة قروتم تختقى ديانا مو إلا مزقو تقيبو نسين اشتوا بس الفترة هل إيه رأى؟ أشتري بس بتم تختار قد ينبو نوسين أم إيم لعين دي شيء فيه سباشة أو أيك فيه سب نوسين كده زور ضرور بوليت أنا قشن تاني درس إداتو أتني لكن ونيا باشا جاء فرمها أما حالتي هي كم الثاني حالتي دومي ألف أن تكون في آخر الكلمة كواتا ألف بهش وزير سرتاي كلمة ونايا هيش وشيك ما نيه بألف دست بيبكات شو ألف دائما ساكنة عربيش بس ساكن دست بيناكن ألف يا لنا والراس ويا لآخيرة وديت دائما حرفك لفيش يويتي جاوتي أن تكون في آخر الكلمة لكوتاي وشكا وبيد أو ألفا فتارة تكتب بصورة الألف أقل لآخيرة بهند زاهر بشيوازي ألف أنسريت وتارة تكتب بصورة الياء هند جار بصورتي بسر شوية أنسرت أماش كيسن منكاني بويني كامان لسر شوي ألف أو لسر شوي ياء لسر شوي ألف زاني ما ناوكو قال ألف كدريجة يا باع أو نسيتي لسر شوي زياء إيش سايهني جاء زانا يعني الصلاح الزماني عربي أو ألف هر ألفك بشوازي ألف نسرابي فعلا الألف الممدودة هو استلاحك فعلا الألف الممدودة وهري ألفك بلسر شوي يا نسرابي فعلا الألف المقصورة يعني وكوبون من موسى عيسى ليلى ألف قال يا زانن شو نسرابي سلبر تشاوت أنا السنة تختيشن فيني وانيا اللي فقيل سر شوية نسراوة لأن دي كتابة ايكا هيا ايكي بشوك جل سري دركا سورة قرآن جواه هين ألفة كي بشوك جل سري دركا لسري أكا ويكا بزاني تيا ألفة جا موسى عيسى أمانا وشي وازا نسريا بوانا وتريا يا اي مقصور ألفة مقصورة ويكا سر شوية نسراوة بويترا وتريا ألفة ممدودة وكو يسا قال باع أمانا ألفة ممدودة باشا أما بابي نوصل إن جاء لها أولا فتكتب بصورة الألف في خمسة مواضع لبين شونا لسر شوازي ألفين نسي يا كمن أن تكون الكلمة حرفا هركات ألف كوتنا حرفوا يعني اسم نبو فعل نبو حرفو أو شيتو أو ألف كي بدريجي نسي بكو كلا ألف كي أخي لولا ألف كي بان لا بكا ويستثنى من ذلك ها كلمة يستثنى ألف كي تيا لسر شوية مسراو ويا أو خوي نمونا كي تيا ويستثنى من ذلك كلمة يستثنى ألف كي بيان مسراو أما وت قاعدة كده في من هركاتك ألف لنا حرف أبو بشوازي خطك أي نسي عمودي أي نسي بلام ويستثنى من ذلك لم قاعدة أم تشتجي أكلتو أم تنوشي كلمة بلا كحرفة وجواب يعني بلا نعم يعني ألست بربكم قالوا بلا يعني بلتو فروركاري إيمي كلمة بلا اللي فقال سر شواز يا نسرا والآخرة بلام لقل يا أكيترا لتشيش شجي فرق لزماني عربي دا او يا اي كوان نسرا دو نقطه خنجيرو امان هيچ نه خنجيرو اگر هيچ لجيره نه بو الفه الفه خوين ري تو باشا وكبلا الى على حتى امانها مش حرفا ونيام تشواله بلا سيدكي الفه كيان بدريجين نسرا ولا سر شوازي يا نسرا أمانش تشكاتيك أمانة أولا سر شوازية أنسرين ما لم تتصل به ما الاستفهامية أجر ما استفهامي أو ما هيك بو برسيار بكاردي أول لك بم حرفانو أو أنا شقرنو سر شوازي ألف عامودي وكم فإن اتصلت بها كتبت بصورة الألف يعني أجر ما يبي أقول لك أن ده لسر شوازي ألف أنسر أوان وإلى أجر ما يفيه به إلى ما سيارك ونيا وربو شو علامة على لسر شي واك ونيا علامة وي على ما بس كحرف جر شو سر ما استفهامي اللي فجاي حذفك وكو عن ما يتساءلون أصلقي شو أنا عن ما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون وكحرف جر شو سر ما استفهامي اللي فجاي حذفك إسبوتا علامة أصلقي على ما حتى ما حتى ما حتى شكاتك يعني لست شيشتك على أي شيء إذا أم حرفانا إلا وعلا وحتى كاتك هنشو يسريان ما يستفهمي شو يسريان أولا شكرنا سر قاعدة أصليك كألي فقان بشي نسري بشي هذاكي عمودية نسرية قاعدة يكم بو قاعدة دوما كألف لسر شوازي عمودية نسرية أن تكون الكلمة اسما مبنيا أو كلمة اسمك مبني بيت ما بس في شيء اسمك مبني لريا يعني ضمير بيت يا اسم إشارة بيت ونيا سيدك نموني بمعنى هنا مثل قم نا كلمي نا وشينا ضميرة ونيا بو متكلمة جمع متكلم إيما هاستاي ما دام أو ضمير أو اسما قمك فعل ماضيك ناك فاعلة هر كاتك أو اسما يساد ضميرك مبنية مبني في محل رفع ألفي فيوبو بسر شوازي عمودية نسريت ياخذ اسم إشارة به وكو ذا ونيا هذا هو الفقيبة عمودية نسريت اسم إشارش جاء دون منيبوينا قمنا أو ضميرك يا ضمائر دائما مبنية وكل نحو خلنتان شيء ضمير هي مبنية ولا مودو شرد إلى قطر مدى آخرك ألف ممدودة وبألف جنسرا وبو لبروي أو نايا ضميرك اسمي مبنية أركاتي لمبنيات بو بوشيوه نسرى ذاش بو اسمي إشارة آخرك ألف ممدودة أوش لبروي ذا اسمك مبنية ألف غيبة شيء نسرى عمودية نسرى ويستثنى من ذلك أم قاعدهش شتيكي لجياك ليتو أوش جاروه أليف لإسمك مبني دا هاتوه لسر شوازي يا إجنو سرا أوش أمانه أنا وشي أنا يعني متى أولا أولا قربيت اسمي إشارة يعني أما أولا قربيت اسمي موصول أوش هرب السر شوازي يا أنو سريت دو جور أولا يناو أولا بو اسمي إشارة يعني أولا خوي أصلي أولئك أولايا فقبوتيا وخطابك أولا أما يان كبمشي وزن سيدي يكم أو اسمي مبني أما عنش اسمي مبني وآخر كان ألف بلام ألف كان بياء نسرا و واتا بيوتري ألف كان أما عنا فيانا وتري ألف مقصورة باشا هندي جار أم أولايا بألف ممدودش دي وكو أولائي هندي جار بألف عامودية كيش نسريت أتواني أوها بنسي وكو شوازي كيس الشيخ كريتي بيا أجتواني بكيتو ألف بس كرتو ألف آخر جاي همزة داني أولاء آخر جاي كيتو همزة أمش أولا بوتيا إشارة بجمع مذكر وجمع مؤنث جديد بهردو كيدي كو مالكا سيبنها إشارة يا موكي أوانا يعني أولا اسمي موصولش بو جمع مذكرة هندي جار بو جمع بلان بو جمع مؤنثة كي بكار دي اللائي بس أولا بو جمع مذكرة إن جاء فرمي شيخ قاعدة من شوني سيام كأليف با عمودية نسرية أن تكون الكلمة اسما أعجميا ناويك عجمي بعربي نبي واتر لأصل دا لغير زماني لزغا لزماني عرب وورجي رابط أم حالتا ألفكي بعمودية نسرية وكو أمريكا ألفكي أخيري باتي نسرية وبعمودية نسرية بلام ويستثنى من ذلك هندي نومان هي إن عربني الأصل دا كتي ألف كان بياء نسرا أما نيلي جاء كريتو موسى وعيسى وكسرى وبخارى فتكتب بالياء فتكتب بالياء وغلط نسرا فكتبوا نسرا ونيا لا يوش باشا نسخة قيلة من بناتا فتكتب بالياء مزوي من جواز لو إياها أغنية في غريانات الحاصل خوي أمنا وانا كلمي موسى عيسى كسرى بخارى عربينية عجمية إيه مش قاعدة كمان أبو هر اسمك غير زماني عربي ألفي في أبو بعمودي بنسرية بلام كشي أم شوار اسمه عربيش نينو با يائش نسراو ألف كان أو لبن أو قاعدة شو تدروا بلام أي بو وايلياتوا أم شوار اسمه عرب وكو زماني عربي بكاري هنا وكو عجمي بكاري هنا يوم شوارا يار الزور الزماني عربي ده زور بكاري هنا أصل وابو ألف كان بدري يجيب نسره بلام عرب است حكمي شي داوبي حكمي كلمة عربي داوبي كأنما عربي إعراب كريب إعرابي كلمة عربي يا وجاء موسى رأيت موسى ومررت بموسى عربي إعرابي كاب الضم وفتح وكسرة بلام تيا مقدرة بلام لامان كاد اسمي كتري عجمي بي أنا بوشي وازي عربي ناكات يسا جاء إبراهيم رأيت إبراهيم مررت بإبراهيم غير منصرف إعرابي كان لحالتي جر شافت حيداتي يعني منو كسرين عداتي باشا أما بوهي كردوا لبروي كلمو دواديت هر كلمة لس رباعي بيه يعني لسيزي عتربية هر اسمي لزماني عربية لسيزي عتربية وألف غيكا وتبيت آخيرة ولسر شوية النسرية أما نيش تشان يكن موسى لسيزي عتروانية ألف غيكا كتتا كيوة كتتا آخيرة فعيدة غيش عليه هر اسمك ألف غيب كيوتا آخيرة ولا سي حرف زي عتربية لسر شوية النسرية بوي أمانيش أنوار نسيوة دي دي القاعدة يا خويا فلا لي مكان ترى هر قاعدة هذه استثناء ايش يا ابو ناتو امر معاما وجاله نفس قاعدة هذه استثناء ايش يا ابو دي من شبكة بس استثناء كان يسوكا كما عشان كلمة كان باشا عليها توارم أن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف الواو كلمة كسر حرفية أصل ألف كيشي لواو ورجلاوة وكو دعاء ونيا عصا أصل كيشي عصاون أصل عصاون واو ملام دعاي بوتا شي بوتا ألف هر كلمة حرفي بيو وأصل ألف كي واو بيت بسر لسر شوي عمودي نفسيت بيا ناي نفسيت وباوني زاناني لغة وصرف بدواي داتشونا بو أصلي كلمة عربية كان وانديك بدواي داتشونا كان رقاي كان دوزيو تبو أوي إنسان كبزاني أصلي أو كلمة يا شيا إتر أو كلمة اسم بيا فعل بيا أصلي أو حرفي تشونا هر كاتيك أو قواني كبدس يعني ناوة هر كلمة أجر آخيرة كي أليف بيت وأو أليفش لا أصلي واو يا أو ورجي رابيت أو تون أصلا كي بدوزي ناوة شان قاعده كان بودا ناوة بلام خويا قاعده كالي هر أليف همو أليفك أصلا كي يا واو يا يا إذا كان قاعدة كان دانا بوي بيدوزنا آية أم كلمة أصلا كي واو يا ياء كان قاعدة كان دانا أجر اسم بو أو بس سير رجاء زاني أو كلمة أزاني ألف كي واو يا ياء سير رجاء طبعا رجاء كانش شار زي كي علمي صرف ده إن جاي دوزي تور رجاء أنا يا كمان هر اسمك بتبزاني أصلا كي واو يا ياء ألف كي بكب مثنى تثنية ونيا تجهمو هركات هر اسم كدد بمثنى اللي فجاي قرته صار أصلا جي خوي لعلمي صار فاديه فتى كلمة فتى يعني جنجب ونيا قربي كده مثنى فتى يعني ها قرأ ويا فتى فتى يعني أو ألف ونون آخرين شيا إن تثنية كده جواز أو إللي كروا بويشي ويا فتايون أصلا غيبة وشيوازي أصلي فتا فتايون واتهر كلمة بتعصى عصواني وشي بيواو ياخذ أجر جمع بوبيك مفرد عدا ونيا أبدا شي عدون جمع بوبيك مفرد عدا أخيرا كيتشيا أليف يكي عمودية عين دالو أليف يكي عمودي بيقرن جمع كابتا واو ياخذ جمع مؤنث بك بجمع مؤنث حصى حصيات بوبتي مفرد بك بجمع مؤنث بألف تاء زيادة حصى باهين نسريت حصى بياء نسريت أخيرا كي أو ألفيك لسا شوية بلام كبك الجمع حصيات أقرت وسرياك ذا الكود ككلمة حصى حصيون أصلاكي وأقر أو كلمة فعل بوش بتشوار رجع دوزريتوه كأصلاقي واو يا يا دوم جمع كيبا مفرد عدا عدا عين دالو أليفك عمودي بك بعدون أقر فعل بو بتشوار شواز أدوزريتوه يا كمان مصدر كيبيني كم مصدر سرتشاوي هموشيا مشتقاتا كانا واني كليو درك الماضي مضارع وامر ونيو مليو درك وكو ساعة واني ساعيون شجا شجون يرنتو سر اصلكي دوام او فعل بديت فال الف تثنية ساعة ساعيا وبياء الف ما خصفال دعا دعوا سيم بذات فاعل ضمير الرفع متحرك فاعل فاعل وكو سعى سعيت رمى رميت دعا دعوت نيا جرت سر اصلك اخوي على علوت مشى مشيت حتى اخيرك بس اقدر كلمه على أجر حرف بو لسر شوية الأسرية أخي لقي أجر فعل بو بألفي عمودية الأسرية بقول إيش يجي أخي توا على يعني برز بو بسرية السر كود بسرية على يتر حرف جر أمام فعله علوت الجبل سر كود بسر شاقية برز ومانية أويك فعله سر شوية ألفي عمودية الأسرية بلا ما توا شوارم ماضي بكيت مضارع وكو هذا يهذي دعا يدعو رمى يرمي بفشي واسه بكيت مضارع كي جرتو سر اصلا كي خوي باشا اوا بوشيش تاكيش اويك اسمه فعل بذاني اصلا كي واوا يا اليفك شكايش اليفك مهني لزماني عربي دا اصلي همو يا واو يا يا تنجم أن تكون الألف مسبوقة بالياء كيش ألف كي يا كاتبت أو كات أو ألف دو يا كبس شوي عمودية نفسي وكو دنيا سجايا يا أهت ولا بيش ألف كي أخيرا دنيا أو جاء لبيش شويتي ويستثنى من ذلك شيء لم قاعدة جاكرته الأعلام ناوكان يعني كناو شخصين قال فتكتب على ياء مثل يحيى ناو شخص استا ألف جاي آخر لسر شوي ياء نسرى وهرشند ياء إيش لبيا شو تبو نبرم ناو شخص علم بو يهر لسر شوي ياء نسرت قاعدة جتري شيء بو أوي بيشو لبير ما نشوف شون أصلا جي واو بيا يا بيت أويا زناني كفالن هم هر اسمك لسر وزني فعل ياخد فعل بيت أوي بيشو شو عارم بو أوي كأصلا جي ألف يا واو أنك هر اسمك لسر وزني في علبيت يا فعل كوزاني اسم زورا وكل وغاني تريخ يعني لصرف دا جاري يسأل مرحلة هنا جا فرقيني أصل ألفكي واو بيت يا بيت لسر شوي يا أنسرت وكو علا وانيا أصل ألفكي واو ألفكي علا واو ظلام ما دام لسر شوي وزني شيا فعلا أبيبا ألفي عمودي بنسرت أبي بسر شوي تشيهين بنسرد يا نك عمودي لسر شوي يا نسرد أستا أما لاي كوفيا كان ويا ولا أم لاي هندي جيتر وانية لاي كوفيا كان اللهم لسر وزني في علو فعل بيا أي نفسي أولا باشا يا كلمي ربا ونيا في على ربا يا ربا نجربا ربا أوانش بسر شوي يا أيوس بلام غير أوان بألفي عمودي أيوس أو مذهبي كوفي قال مذهبي أو كان ترنا قالن بسر شوي هذه ألف نسرت مذهبي كتير هيا عليه ألف بألف نسرت سواء كانت منقلبة عن واو أو ياء أما زوخ وشو أسان حمود بألف حمودي بن سلطان بلام لاي بصري كان ألن هر اسمك آخركي ألف بيت لواو ورجيرا بيت منقلبة عن واو وكو قفا عصا علا ونيا أما أنا حمود بألف نسرت وغير أوا بياء نسرت باش شبابي نسالي نغي خومان وثمان قاعده كتر بو ألف هاد ألفك يا لفيش شواهات بيا بشوازه كي عمودية نسره وكو دنيا بلام أواني كمونة عالم ناو بو شخص ليجي أكريتوا لسر شوازي يا أنسرت ألفكي با يا إتريش لفيش شواهات بيا باشا بلام بو ايلي هاتوا امانا بو يبا الف نسرا ولا بروي لسي حرف زياتر كلمة دنيا لسي حرف زياتر يستا و بيش الفك جيائك بلام لا عرب ناخوز وكدو يا ليك كلمة دا كوب كنوا يعني بو يا اخيرا كان كدا بألف لا بالي بلان كلمه يحيى وهاو شوي اوا هربا سر شوازي يا انسريت بو اما لبروي لفعل كان انجياكرينو اجر بالف عمودي نسرابو يحيى او فعله بالف مقصوره نسراب لسر شوازي يا او اسمه هو التباس المسنده بين اسم فعل كيده واضحه دوباريك ما هر كاتك كلمة يحيى أجر آخرك يبقى ألف عامودي نسرابو أو فعله لسر شوازي يا نسرابو وكو أمي إيرا كنسراوا أو اسمه أو بو أو فرق وين ليكردو أليريان بياء نسيوا وإلا أصل أو قاعدة هر ألفك بيش يا بيت بشي بنسرة بألف بنسرة ألف عامودي بلام أواني كاسم لين جاكردو تو بريتك الله بي سيحيا من هيا فعلا يحيى من هي اسمه سميته يحيى ليحيى وكو شاعر له منالي مكاتن منالي كيبو هر امر منالي كيبو ناوينا يحيى سميته يحيى ليحيى بو يبمينه ولا قدر اخوا اجمل جابا زيف يعني ذلك ايوه لو شعر جا يحيى يا كم اسمه سميته يحيى ناومنا يحيى يحيى دوم فعلا ليحيى بو يبجين او يدوم بأليفة كان بسيح يا باشا يا اخيرا كاين الفا وكو دنيا اوا نسرت ولا يحيى او فعل له ثانيه أو قاعديش باشا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.